إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذكراك عرس المجد يا خير الورى. ذكراك عرس المجد يا خير الورى. الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب. يا هاديا يا هاديا حظيت به أم القرى. الناس قد عادوا كما ألفيتهم ودماءهم سالت وفاضت أنهارا. يا من هجرت السوء قاصد يثرب. يا من هجرت السوء قاصد يثرب مزج السلام إلى صراك معطرا. يا من هجرت السوء قاصد يثرب مزج السلام إلى صراك معطرا. مني إليك تحية ومحبة. حبت بإجلال وفخر أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب. يا من أجرت السوء قاصد يثرب نزج السلام إلى صراك معطرا. مني إليك تحية ومحبة. مني إليك تحية ومحبة. محبة حبت بإجلال وفخر أكبر. يا من هجرت الذل والرعب الذي في مكة العظمى أناخ وعسكر، يا قائلا في الغار قول تواثق، يا قائلا في الغار قول تواثق للصادق الصديق حين تحير، لا تحزنن يا صاحبي إن إلهنا معنا، يرانا حيث إنا لا نرى. يا قائلا في الغار قول تواثق للصادق الصديق حين تحير، لا تحزنن يا صاحبي إن إلهنا معنا، يرانا حيث إنا لا نرى. منا إليك من الأظهار باقة رش الثناء على شذاها الكوثر. اللهم صلي وسلم وبارك عليه.